قمت أعيني يوما نامت والحنين نما راحت تحتويني رؤياك يا رسول الله أحمد يا نور المدى شوقا فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فدا أحمد يا نور الهدى شوقا فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فدا عانق طيفه قلبي دابت في يدي ناداته عيوني وبها لامس القلب شوقا فارق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فدا أحمد يا نور الهدى شوقا فارق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فدا حوضه كوثر أحمد يا نور الهدى شوقا فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فدا أحمد يا نور الهدى شوقا فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فدا